أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الله أكبر. يا سلام يا متمكن. الله أكبر. على جوالك أنت. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منكم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. فادفعوا إليهم أموالكم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ولا تأكلوها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف.

صدرت عليك يا رب صدرت شيخ علي. ايه مرضو تجلس الحلو ده شيخ علي؟ ربنا يزيدك يا رب. نصيبا مفروضا كمان نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا وليتجلين لو تركوا من خلفهم ضعافا خافوا عليهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم.